ولطالما نصحنا هؤلاء وذكرناهم ولكنهم شككوا وارتابوا واشتبهوا. إن علماءنا يفهمون، لعل الحديث منسوخ، لعل الحديث مخصوص، لعل الحديث مقيد، لعل علماءنا يفهمون شيئا أنتم لا تفهمونه، لعل هكذا. حتى أحلون في الطين، جعلوا رؤوسنا في الطين. والله إني لا أمشي في الشارع لبعض حاجات لي لا أتحرج من القول، إي والله الذي لا إله غيره، أمشي في الطرقات لقضاء بعض حوائج لي أتحرج من القوم، من الباعة وغيره، ومن الذين أمر عليهم لأنهم يظنون أني من الخرفان، أتحرج طوال الطريق وأعذرهم. نعم يتبعون إعلاما مضللا، لأن الإعلام يأخذ الكل في طريق، وهذا مقصود منه، ولكن العامة يعذرون بجهلهم. هؤلاء جعلوا يرددون هذه الكلمات كلما أتينا لهم بنص عن الصحابة والتابعين فيما نحن فيه، لأنهم تركوا أصول السنة، ما اختلفوا معنا في فروع أو في كلام سائغ، أباحوا إضرابات والاعتصامات والمظاهرات والانتخابات وولاية المرأة وكشف نقابها أمام رئيس اللجنة حتى يرى عورتها. من أجل ماذا؟ من أجل أن تضع صوتها الأمانة، أمانة عليها، وغير ذلك مما ذهبوا إليه في دخول البرلمان وتشريع من دون الله، وغير ذلك من المفاسد والطوام التي لا يعلم مدى ضررها في الأمة والمجتمع إلا الله. لطالما ذكرناهم بهذه الأمور وأتيناهم بأقوال الصحابة والسلف بما يضحد شبهاتهم وطرهاتهم، لكنهم ردوا علينا بأن علماءنا يفهمون، ولعلهم قد وصلوا إلى ما لم تصلوا أنتم إليه، ولعل كذا ولعل كذا. الطريقة التي تربى عليها هؤلاء هي قداسة العلماء لا قداسة النص.